لا يأخذون بالنصوص كلها، نأخذ بنصوص الآيات أو بنصوص الأحاديث كلها ثم نجمع علينا، إذا جمعنا بينها يتبين المنهاج الحق. لكن صاحب البدعة هو الذي يتمسك بدليل ويأخذه على ظاهره ويقعد له القواعد ولا ينظر في الأدلة الأخرى. وإلا فمثلا هذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وإجابات الثلاث والإجابات التي أشار إليها شيخ الإسلام والأشياء التي أشرنا إلى بعضها كلها تقطع، لأنه لا يمكن أن يكون المفهوم الظاهر من هذا الحديث الذي فهمه الخوارج هو الذي أراده وقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، في صفحة 352 إلى 359 هنا شيخ الإسلام في هذا المواضع يناقش القولين الآخرين في مسألة الفرق بين الإيمان والإسلام. طبعا شيخ الإسلام ماذا يرجح؟ أي الأقوال في مسألة الفرق بين الإيمان والإسلام؟ شيخ الإسلام يرجح أن بينهما عموما وخصوصا، إذا اجتمع فرق وإذا فرق اجتمع، ويضعف القول بالترادف ويضعف القول بأن الإسلام الكلمة والإيمان العمل، قول الزهر، لأنه يقول من قال أن الإيمان الكلمة هي كلمة الشهادة؟ الإسلام الكلمة هي كلمة الشهادة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لم يقتصر على كلمة الشهادة، وإنما فسره بكلمة الشهادة وأيضا بأركان الإسلام الأربعة الأخرى. فالقول بأنه الإسلام الكلمة والإيمان العمل يقول الإسلام إذا أطلق تدخل فيه أركان الإسلام وتدخل فيه أمور الإسلام، لأن الإسلام هو الاستسلام. إذا من صفحة 352 إلى صفحة 359 وما بعدها، يعني إلى تقريبا إلى حوالي 364، هذا كله مناقشة لهذين القولين وتضعيفهم، القول بأنه مترادفان ضعيف والقول بأن الإسلام الكلمة هو الإيمان العمل ضعيف، وذكر مناقشات حتى اليوم عليها. في صفحة 364 إلى 370 من صفحة 364 إلى 370 استطراد من الشيخ في موضوع القدر، وهذا الاستطراد بعيد عن موضوع، إنما هو مناقشة لمناهج المبتدعة في مسألة الإيمان، ضرب لها مثال في مسألة القدر. صفحة 370 إلى 377 نقولات مهمة نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأئمة في موضوع الإيمان، نقل عن الإمام أحمد، نقل عن أبي ثور، نقل عن أبي عبيد، نقولات مهمة. أنا أتمنى من الإخوة أنه يكتب عن بعض هذه الرسائل والنقولات التي نقلها، وفيها تعليقات لشيخ الإسلام ابن تيمية، والعجيب فيها قضايا دقيقة جدا، يعني حقيقة كنا نتمنى لو وقفنا عندها درس أو درسين حتى نقف عندها لنتبين كيف كان السلف رحمهم الله تعالى يفهمون خفايا تلك البدع ومذاهب أولئك، وكيف كانوا يناقشونهم في بعض القضايا، حتى القضية التي أشرنا إليها وهي قضية المركب، إن الإيمان مركب من أشياء إذا زال بعضه زال باقي، هذه القضية ذكرها أبو ثور وذكرها الإمام أحمد ونقضوها وأتوا بالحجج على نقضها، معناها هي حجة قديمة كانت للمرجئة ولغيرهم من الخوارج، والأئمة رحمهم الله تعالى انتبهوا إليها ونقضوها، انتبهوا لها ونقضوها. 377 أسفل الصفحة. حتى قال إبراهيم النخعي آخر سطر يقولك فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء. حتى قال إبراهيم النخعي لفتنتهم يعني المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة اللي هو الخوارج. لاحظوا معي أنه كيف كان السلف رحمه الله تعالى يحذرون، حذروا من فتنة الخوارج وأجمع الصحابة على ختامها، وكثر كلام السلف رحمه الله تعالى في ذم المعتزلة وفي ذم المعطلة وفي ذم الخوارج وفي ذم القدرية، لكن أيضا حتى مذهب الأرجاء جاءه هذا الذم. حتى قال إبراهيم النخعي وهو الإمام الفقيه المعروف قال لفتنتهم يعني المرجع أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. وقال الزهري ما ابتدعت في الإسلام بدعة. إذن هنا حط لها عنوان أقوال السلف في ذم المرجع. وقال الزهري ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الأرجاء. وقال الأوزاعي كان يحيى بن أبي كثير وقتاده يقولان ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. وقال شريك القاضي شريك عبد الله وذكر المرجئة فقال هم أخبث قوما حسبك بالرافضة خبثا ولكن المرجئة يكذبون على الله. وقال سفيان الثوري تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سائري. الثوب السائري هي من ثياب الرقاق التي كان يلبسها المتنعمون، فيقولون هذا المرجئة ترك الإسلام أرق من ثوب سائري. وقال قتادة إنما حدث الإرجاء بعد فتنة فرقة ابن الأشعث ومعروفة في تاريخ الدولة الأموية. وسئل ميمون بن مهران عن كلام المرجئة فقال أنا أكبر من ذلك. لاحظ كيف. وقال سعيد بن جبير لذر من الهمدان ألا تستحي من رأي أنت أكبر منه، يعني استصغار لمذهب المرجئة. وقال أيوب السختياني أنا أكبر من دين المرجئة، لأن دين المرجئة يقول خلاص يكفي التصديق يكفي المعرفة إلى آخره، ثم يضيع هذا الدين من أوله إلى آخره. فلا مذهب الخوارج صحيح الذين يكفرون ويعيصون الإنسان من رحمة الله تبارك وتعالى، ولا مذهب المرجئة الصحيح الذين يزينون للناس بمثل هذه المقالات المعاصي وترك الواجبات. إلى آخر الكلام. ثم يشير هنا لازم أذكر العبارة إن أول وقال أيوب السختيان وقصم عليه أنا أكبر من دين المرجع إن أول من تكلم في إرجاء رجل من أهل المدينة من بني هاشم يقال له الحسن. وقال زادان أتينا الحسن بن محمد فقلنا ما هذا الكتاب الذي وضعه، وكان هو الذي أخرج كتاب المرجع. فقال لي يا أبا عمر لوددت أني كنت مت قبل أن أخرج هذا الكتاب أو وضع هذا الكتاب. هنا قضية فيما نسب إلى الحسن ابن محمد ابن علي بن أبي طالب في مسألة نشأة الإرجاء. هذه القضية هذه المسألة نشأة الإرجاء وما نسب إليه ذكرها أحد من كتب في كتاب الإيمان وهو كتاب مهم جدا كتاب ابن أبي عمر العدني، كتاب الإيمان لابن أبي عمر العدني وهو مطبوع، طلعتم عليه ولا لا؟ كتاب مطبوع اسمه الإيمان لابن أبي عمر العدني. هذا الكتاب فيه فوائد جمة، من أعظم فوائد هذا الكتاب ذكره لما نسب إلى الحسن هنا وذكره للرسالة التي كتبها حول قضية نشأة الإرجاء. في صفحة 385 هنا أيضا يعود الشيخ إلى كلام سبق أن نقلناه يدل على تناقض المرجئة. يعني تذكرون في صفحة في السطر السادس من أسفل صفحة 385 يذكر الأئمة وإنكارهم لقضايا الإيمان والصفات. نعم، كانوا ينكرون على الجهمية قولهم في القرآن والإيمان وصفات الرب، وكانوا متفقين على ما كان عليه السلف من أن الله يرى في الآخرة وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الإيمان لا بد فيه من تصديق القلب واللسان. هو الآن يتكلم عن قول الجهم، قال فلو شتم الله ورسوله كان كافرا باطنا وظاهرا عندهم كلهم، يعني عند جميع أئمة أهل السنة أنه لو شتم الله لكان كافرا باطنا وظاهرا. قال ومن كان موافقا لقول جهم في الإيمان بسبب انتصار أبي الحسن أي الأشعري لقوله في الإيمان يبقى تارة يطول بقول السلف والأئمة فيقول نعم هو كافر ظاهرا وباطنا، وتارة أن يتناقض يقول بقول المتكلمين الموافقين لجهم، حتى في مسألة سب الله ورسوله رأيت طائفة من الحنبليين والشافعيين والمالكيين إذا تكلموا بكلام الأئمة قالوا إن هذا كفر باطلا وظاهرا، وإذا تكلموا بكلام أولئك أي أولئك المتكلمين في مسائل الإيمان والإرجاء ونحو ذلك قالوا هذا كفر في الظاهر وهو في الباطن يجوز أن يكون مؤمنا تام الإيمان، فإن الإيمان عندهم لا يتبعض. ولهذا لما عرف القاضي عياض هذا من قول بعض الأصحاب أنكره ونصر قول مالك وأهل السنة وأحسن في ذلك رحمه الله القاضي عياض. وقد ذكرت هكذا يقول شيخ الإسلام بعض ما يتعلق بهذا في كتاب الصارم المسطول على شافنا الأسود، وكذلك تجدهم في مسائل الإيمان يذكرون أقوال الأئمة والسلف ويبحثون بحثا يناسب قول الجهمية، لأن البحث أخذوه من كتب أهل الكلام الذين نصروا قول جهم في مسائل الإيمان إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وهذا يبين تناقض هؤلاء في هذه المسائل. طيب في صفحة 391 إلى 396 يعود الشيخ ويرد على المروزي وغيره الذين سووا بين الإيمان والإسلام وقالوا إنهما مترادفان، من صفحة 391 إلى 396. صفحة 410 ينتقل الشيخ إلى الكلام حول مسألة الاستثناء في الإيمان والأقوال فيها، ويذكر رحمه الله تعالى أن مسألة الاستثناء في الإيمان وهي قول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله هل تجوز أو لا تجوز، فيها للطوائف كم؟ ثلاثة أقوال. القول الأول أن الاستثناء في الإيمان يحرم، وهذا قول المرجئة، قالوا لأن الاستثناء شك والشك حرام. القول الثاني أن الاستثناء يجب، وهذا قول الكلابية ومن قال بقولهم. تلاحظون هنا أن ذكر الأقوال معكم الصفحة، قال والذين أوجبوا الاستثناء لهم مأخذان، صفحة 410. أحدهما أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، نحن ذكرناها سابقا في قضية إيش ما اسمها تذكرونها لغرفين قضية الموافاة. قالوا الإيمان هو ما يموت عليه الإنسان، وإذا كان الإنسان لا يدري ما الذي يموت عليه لذلك إذا سئل هل أنت مؤمن يجب عليه يقول إن شاء الله، لأنه لا يدري هل يموت على الإيمان أو لا. ثم ذكر أن هذا قول الكلابية. المأخذ الثاني لهم في قولهم بوجود الإيمان في صفحة 426 قال الشيخ: والمأخذ الثاني في الاستثناء أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك المحرمات كلها، وهذا لا يمكن الإنسان أن يجزم به. فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمر به وترك كل ما نهى عنه، فيكون من أولياء الله، وهذا من تزكية الإنسان لنفسه وشهادته لنفسه بما لا يعلم إلى آخر كلامه. فالكلابية أخذوا من هذا أيضا وقالوا يجب عليه الاستثناء لأنه لا يضمن أنه فعل جميع ما أمر الله. هذا هو القول الثاني. القول الثالث في مسألة الاستثناء في الإيمان هو التفصيل، وهو ما هو الاستثناء؟ إن كان لشك فإنه حرام، وإن كان الاستثناء لعذر تزكية النفس فإنه مشروع. لكن من قال إنه محرم؟ أنت عرفت من الأقوال، القول الأول أنه محرم وهو قول عموم المرجعة، القول الثاني أن الاستثناء واجب وهو قول الكلابية ولهم مأخذان، القول الثالث هو التفصيل. إن كان الاستثناء لشك فإنه حرام، وإن كان الاستثناء لعدم تزكية النفس فإنه جائز. لما نناقش قضية الاستثناء هذه نجد أن الذين أوجبوه ليس لهم دليل على الإيجاب، أليس كذلك؟ وإنما أدلتهم تدل على الجواز ولا تدل على الإيجاب. أنتم معي ولا لا؟ إذن الكلام مع من؟ مع عموم المرجئة الذين يحرمون الاستثناء. نقول لهم كيف تحرمون الاستثناء؟ فيأتون ويقولون الاستثناء شك، والإنسان اللي هو يعلم أنه مؤمن يقينا لا يجوز له أن يشك. أنت مؤمن ولا لا؟ يقول لك أنا مؤمن. كيف تقول إن شاء الله؟ كيف تشك؟ لأن تعليقه بالمشيئة كأنك يشتمل أن تكون مؤمنا أو لا تكون مؤمنا. هذا مأخذ من؟ مأخذ المرجع الذين حرموا الاستثناء. نقول لهم ولكن دلت النصوص على تعليم الناس للاستثناء وربطها بمشيئة الله في أمور يقينية. مثل ماذا في أمور يقينية؟ قال مثل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور. ماذا قال الرسول في الدعاء؟ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. لو واحد قال قطعا دلت أدلة القرآن القطعية في أنهم لاحقون، فكيف يقول لاحقون؟ ما فيها شك. إذا كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون؟ إذا علق المشيئة على أمر قطعي. أنتم معي ولا لا؟ وأيضا مثل قول الله تعالى لما أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بدخول مكة في قضية الحديبية، قال الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. مع أن دخولهم في شك ولا ما في شك؟ ما في شك أبدا، لأنه عند علام الغيوب، أليس كذلك؟ وفعلا دخل. إذن هنا في هذه الآية يعلمنا الله سبحانه وتعالى تعليق المشيئة حتى أحيانا في أمور مقطوعا بها. هؤلاء لما قيل لهم هذه الآية قال لك لا، المشيئة معلقة بقوله آمنين، يقول الدخول لا شك فيه، لكن هل هم آمنين أو غير آمنين هذا هو الذي فيه شك، فجاءت المشيئة. نقول هذا جواب ضعيف باهت. ليش؟ لأن التعليق بالمشيئة على الدخول وعلى الأمن، والله علم أنهم سيدخلون آمنين أو لا، علم بذلك. إذا ما في فرق بين الدخول ولا بين الأمن كونهم آمنين، ولا أيضا بين كونهم يدخلون كلهم أو بعض. فدلنا هذا على أنه يجوز التعليق، وهذا هو المنهج الصحيح، أنه الإنسان جزءا يعلق. فهذه قضية في باب الأيمان والحلف لها أحكام أشار إلى بعضها شيخ الإسلام تيمية، لأن أولئك الكلابية الذين أوجبوا الاستثناء في الإيمان. لاحظ انتهينا من موضوع من؟ موضوع المرجع، انتهى النقاش. الكلابية الذين أوجبوا الاستثناء في الإيمان لما أوجبوا تحول الأمر إلى نوع عقيدة عند أتباعه، فصار فيه نوع من الغلو. أما يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه ما أدري ما الذي أموت عليه، صار عندهم غلو إلى حد النص. صار بعضهم يأتي ويقول هذا ثوب إن شاء الله، هذا ثوب إن شاء الله. تأتي وتقول له طيب هذا ثوب يقيني، كيف تقول إن شاء الله؟ قال لك لا، لأن الله قادر على أن يغيره فلا يجعله ثوبا. نقول نعم، الله على كل شيء قدير، لكن كيف تكون على أمر المشاهد يقين؟ فصاروا يغلون حتى بدعوا في مثل هذه المقالات. ولا شك أن كل قول يخالف قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يؤدي إلى أنواع من الجدال. بقي تعليق المشيئة، وهذه من باب الفائدة، تعليق المشيئة في الدعاء. لأن بعضهم يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن يقول العبد اللهم اغفر لي إن شئت. قال الله تعالى فإن الله لا مكره له، قل اللهم اغفر، لا تقل إن شئت. واضح؟ قال ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما عاد الرجل المريض قال له طهور إن شاء الله. فهل بينهما تناقض؟ لا. الأمر المستقبلي في الدعاء ما يعلق بالمشيئة، والأمر الماضي في الدعاء في ثبوت الثواب تعلقه بالمشيئة. هو الآن مرض فأنت تقول له إن شاء الله أن مرضك هذا يكون طهور ويكون ثواب، هذا لا شيء فيه. إذا هناك فرق بين التعليق بالمستقبل والتعليق بالماضي. فالإنسان مثلا ما يعلق بأمر تقول اللهم اقبل صلاتي إن شاء الله، لكن واحد صلى مثلا ربما تقول له صلاتك مقبولة إن شاء الله، لأن أمر مضى وانتهى، فتعلق الثواب بمشيئة الله تبارك وتعالى. فظهر الفرق بين هاتين المسألتين. وفي صفحة 421 إلى آخره يرد شيخ الأستاذ ابن تيمية على الكلابية في مسألة الموافاة، يربطها بقضية الصفات التي أشرنا إليها في درس سابق ويرد عليهم وينقضها. فمن أراد الفائدة في مسألة الموافاة ومعناها فليأخذ يرجع إلى صفحة 421 إلى آخره. وبهذا نكون قد أنهينا، واسمحوا لي بالنسبة للدرس الأخير لا يعتبر حقيقة درس أقصى المسائل لكن أشار إشارات مجملة، نكون قد أنهينا الدروس المتعلقة بكتاب الإيمان. وهنا يا أيها الإخوة أنصحكم بثلاث نصائح. الأولى أن تقرأوا كتب السلف الإيمان، كتاب الإيمان لأبي عبيد، كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، كتاب الإيمان للعدم، كتاب الإيمان لابن منذر، ارجع إليه اقرأوا فيه تراها مفيدة. وهذه الكتب هي أصول لمثل هذا الكتاب، تعظيم قدر الصلاة للمروزي تراها أصول لهذا الكتاب. يعني قلنا ما هي مصادر شيخ الإسلام؟ هي تلك الكتب. الثانية، الوصية الثانية، أن تقرأوا هذا الكتاب كتاب الإيمان، وأن تحاولوا أن تربطوا قضاياه بعضها ببعض بالإحالات. وأقول لكم إن من وفقه الله إلى أن يستوعب مناقشات شيخ الإسلام في مثل هذا الكتاب فإنه سيتبين له قضايا كثيرة وتقاعد عنده أصول تعينه، خاصة في مثل هذه الأزمنة المتأخرة التي كثر فيها الخوض والفتن الآخر. فأنصح بإعادة قراءة الكتاب. الوصية الثالثة، أنصحكم بقراءة الكتاب الثاني لشيخ الإسلام في الإيمان اللي هو الإيمان الأوسط المطروح في مجموع الفتاوى. لأن مجموع الفتاوى اليوم مجلد الإيمان يحوي كتابين، كتاب الإيمان الذي كانت دروسنا حوله الإيمان الكبير، والثاني الإيمان الأوسط. والإيمان الأوسط فيه مناقشات جميلة وبديعة جدا في قضايا الإيمان ليست موجودة في هذا الكتاب، فأنصحكم بقراءته. وهو كتاب ليس بالكبير، وأظنه صور لوحده وطبع بعنوان الإيمان الأوسط، يعني صور الذي في نفس مجموع الفتاوى وطبع لوحده، لكن هو في موجود في مجموع الفتاوى. أظن كتاب الإيمان المجلد كان الثامن، نعم المجلد السابع، المجلد السابع، فأنصح بقراءته. وأقول لكم يا أيها الإخوة، سواء كان منكم من هو في إجازة من الطلاب أو غيرهم، أقول لكم استفيدوا من هذه الإجازة. فلو خرجتم من هذه الإجازة بأشياء من طلب العلم ومنها مدارسة هذا الكتاب، فإن هذا الكتاب ربما يغني، يعني كتاب الإيمان تغني مدارسته عن قراءة كتب كثيرة فيه، خاصة وأن الأئمة المحققين مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في الغالب هو يجمع الأقوال، وأسلوبه في هذا الكتاب جمع فيه بين أقوال السلف في كتبه الحديثية وغيرها وكتب الإيمان وغيرها وبين المناقشات النحوية. فإذا انضاف إلى ذلك تعليقاته وتحقيقاته رحمه الله تعالى، فإن الاطلاع على هذا الكتاب وقراءته يفيد طالب العلم كثيرا. ونحن نقول لإخواننا أصلوا طلب العلم، وهذا التأصيل يبتدع بالمسلم، لكن من قطع شوطا في طلب العلم فإن مثل مدارسة هذا الكتاب تفيده إن شاء الله تعالى. ونحن نقول رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية، وأسأل الله أن يرحمنا جميعا وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن يعيذنا وإياكم من البدع والفتن في الإيمان وفي غيره ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ختاما تقبلوا أطيب تحية من إخوانكم في تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام.